أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وفي غيرهم أيضا وفي غير السائلين، كما قال: قرابيل تقيكم الحر والبرد. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وفي غير السائلين. لأن هذه الأمور آيات وبراهين عجيبة. لام مؤكدة وقد مؤكدة في يوسف في للظرفية في شأن يوسف وإخوته آيات دلالات وبراهين وعلامات للسائلين عن القصة وعن غير السائلين، عن كل من له عقل ويريد أن يعتبر ويتنبه. وأصل الآية هي العلامة التي توضع في الصحراء حتى لا يتوه الناس، لأن الصحاري والرمال يوضع شيء مرتفع على الأرض يكون علامة للناس لا يتوهون ويهلكون. ثم استعملت في كل برهان على ما تريد. هذه الآية، الآية العلامة التي تدل الإنسان على الطريق ثم توسع فيها، وأصبحت الآية تقال لكل حجة وبرهان وعلامة على الشيء. إذن في أمر يوسف وقصته مع إخوته علامات وبراهين للسائلين. ولذلك لما سألت اليهود قريشا سألوا محمدا عن رجل أخذه إخوته وفعلوا به، فجاءت السورة مبينة لأمر لا يمكن يعلمه إلا كبار علماء يعني أهل الكتاب. فكان هذا أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بتفاصيل هذه القصة وبأمورها ومقاطعها وكيف حصلت. فكان هذا أكبر برهان علش على أن هذا دين من عند الله. ولذلك قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. من أين هذا العلم وهذا الأدلة وأنت لا تقرأ ولا تكتب ولم تتعلم ولم تصاحب هؤلاء ولم تكن لك أسفار؟ من أين يأتيك هذا إلا من الوحي؟ إذا والله لقد كان ليوسف وإخوته آيات وبراهين ودلالات للسائلين وفي غيرهم، إذ قالوا حين قالوا لآيات، حين قالوا أو اذكر، إما أن نجعل إذ متعلقة ببعض المشتقات السابقة أو نقدر لها اذكر. إذ قالوا لآيات علامات للسائلين حين قالوا كذا وكذا، أو اذكر وقت قولي إخوتي يوسف لآيات للسائلين، إذ حين قالوا، قالت إخوة يوسف ليوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا، يوسف وأخوه الأصغر، أصغر أولاد يعقوب إسرائيل هو بنيامين كما يقال، وهو شقيق يوسف. وهذه أمور ثابتة مذكورة في الإسرائيليات، أغلبها ثبوت يحتاج إلى دليل، لكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والإسرائيليات بالاستقراء منقسمة ثلاثة أقسام: قسم علمنا صدقه من كتاب ربنا لأنه ذكر هذه الأمور وبينها فعلمنا أنها صح، وعلم علمنا كذبه من كتاب ربنا لما قالوا عن يوسف لما سيأتي في الآيات القادمة، ولقد همت به وهم بها، ولذلك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ولذلك وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وكذلك قصة داود، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذا تيقن أن ما قالته بنو إسرائيل في ذلك كذب، لأنه يخالف النصوص الصريحة عندنا وعصمة الأنبياء. وقسم ثالث سكت عنه كتاب ربنا، وهذا الذي ورد فيه: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الإسرائيليات منقسمة ثلاثة أقسام: قسم علم صدقه، وقسم علم كذبه، وقسم لم يتعرض له كتابنا، فهذا الذي نحدث ولا حرج، فلا نصدق ولا نكذب. ولذلك قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما لم نعلم أنه كذب، أما الكذب فلا تحدث به إلا لبيان أنه كذب، ولنجعله لا يأتي أحد ويتكلم به، نبينه ليعلم أنه مكذوب حتى لا يعمل به ولا يستدل به. إذن قالت إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولذلك الغيرة جبلة في الناس، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعدل بين أبنائه وبين أزواجه، وكذلك بين إخوانه، لا يظهر لبعض الإخوان محبة على بعض، لأن هذا يجعل في النفوس ماذا؟ بعض الشيء. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أحب، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبته، ونحن عصبة، يعني جملة مبتدأ وخبر، لكن الجملة في محل نصب حال، يعني وهذا الحال كأنه فيه نوع من التعجب. أحب هي ونحن عصبة حال من أحب، أحب إلى أبينا منا في حال كوننا عصبة وهو واحد وهم أثنان ونحن عصبة، هذا عجيب. ذلك هذه الحال كأنها تبين الاستغراب والتعجب من أمر يعقوب، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن في حال كوننا جماعة وهو مفرد أثنان. بعدين قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، إن توكيد أبانا نسبوه إليهم، لفي ضلال مبين عن فهم الحقيقة وعن عدم إدراك الأمور على ما هي عليه، لأنه لو كان الضلال يقصد بيوسف أنه ضال هذا كفر منهم، وهم يعني اختلفوا فيهم، قال بعضهم أنبياء وقال بعضهم غير أنبياء وقال بعضهم أطعن قالوا فعلوا هذا الفعل وهم ليسوا بأنبياء، إذا كانت طرأت لهم النبوة بعد ذلك الله أعلم، لكن في هذا الوقت ليسوا أنبياء قطعا، لأن الأنبياء لا تفعل هذا أبدا، فهم قدموا على هذا وهم ليسوا أنبياء، هل بعد ذلك صاروا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء هذا محل خلاف، ولكن الذي يظهر أنهم كانوا على بعض الخير، لأنهم قالوا ونكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني يتوبون أو يصلحوا أمرهم مع أبيهم، يعني كأنهم هناك عارفين أن هذا العمل ما هو طيب، عندهم نوع من إيش يعني في الأسلوب يدل على أنهم ناس فيهم خير، لكن سبحان الله الإنسان ضعيف وشهوة المحمدة وشهوة هذه مشكلة، كيف نحن عشرة وهو واحد يختاره عنا ونحن عصبة، العصبة قيل عشرة وقيل سبعة أو ثمانية وقيل أربعين وقيل خمسة عشر وقيل ما فوق العشرة، اختلفوا في العصبة إلى ستة أقوال، والذي يظهر أن العصبة ما فوق العشرة وهم إلى الأربعين. الضلال في القرآن يستعمل في أربعة معاني، وهنا المقصود به الذهاب عن فهم الحقيقة حتما، إن أبانا لفي ضلال ذهاب عن الحقيقة وعن فهم الأمر، ويستعمل الضلال بمعنى الذوبان والإضمحلال، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني ذبنا واضمحلا وآب مضلوه بعين جلية أي مقبروه، ويستعمل الضلال في الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، إن هذا لهو الضلال المبين، ويستعمل الضلال بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما أي تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، إن أبانا يعقوب وهو يوسف وهو يعني إسرائيل لفي ضلال مبين. طيب ماذا بعده؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اقتلوا يوسف. إذا النفوس مليئة بإيش؟ مليئة بالغيرة، مليئة بالألم، هذا أخوهم وصغير وهم عصبة، كيف يفكروا في قتله؟ اقتلوا يوسف. قال العلماء إن يوسف لم يعمل إلا بما هو يعني مباح، والحب لا يملكه، ولكن ما كان يكثر يوسف عليهم ولا كان يعمل له شيء، وإنما المحبة ليست بيده، والحب لا يملكه الإنسان، والإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نتيجة الحب الذي فيها هو لم يعمل بها. ولكن لما رأوه الولد، رأوا فيه النجابة، ورأوا فيه الجمال، ورأوا فيه الأدب، ورأوا فيه الحسن، غاروا وحسدوا. بعدين قالوا اقتلوا يوسف. كيف يقتلوا يوسف؟ بعدين قال بعضهم لما جلسوا وتحاوروا، بعضهم قال أحسن شيء نقتله ونرد والدنا. قال كبيرهم يهوذا لا، اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ابعدوه عن وجه أبيكم حتى ينتبه لكم ولا ينشغل بمحبة يوسف عنكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين بالتوبة، أو يصلح حالكم مع أبيكم، يكون يجلس معكم ويؤنسكم ولا يشغله يوسف عنكم. إذن هم تحاوروا وخططوا الأمر وبيتوا، منهم من قال اقتلوه، ومنهم من قال اطرحوه بعيد في صحراء تأكله الذئاب أو تعمله، والذي قال الثالث ماذا قال؟ قال قائل قال إيش؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أو غيابات الجب، غيابة وغيابات، كل قراءة سبعية وصحيحة، يلتقطه بعض السيارة، إن كنتم فاعلين فرأيي، إن كنتم عاملين به شيء فرأيي هذا أحسن الآراء، إن كنتم مدبرين له الأمر فهذا الرأي أحسن. قالوا هذا طيب، فأخذوه وفي زاد المسير لابن الجوزي، طبعا هذه إسرائيليات، أنهم أخذوه وكتفوه، وصار إذا تعلق بالأشياء ويا أبتي وأمور الحقيقة تحزي في الإسرائيليات، ورموه في البئر، قيل رموه فكان البئر فيه ماء، وقيل التقت له حجرة ووقف عليها، وقيل جاءه جبريل وأنسه، إسرائيليات أمر عجيب. المهم هو ولد لا يزيد على 18 سنة ولا يقل عن 6 سنوات، الأقوال كلها إما صاحب 6 سنين أو 12 سنة أو 17 سنة، لا يزيد عن 18 سنة ولا يقل عن 6 سنوات أو 7 سنين، هذه الأقوال تدور حول هذا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة، الغياب كل ما يغيب عنه، والجب هو البئر الذي لم تطوى، وقالوا له الجب، البئر التي حفرت ولم تطوى بالحجارة أو بالأشجار أو بالأدوات، يقال لها الجب. يلتقطه بعض السيارة السائرين المارة من المسافرين، إن كنتم فاعلين شيئا مما دبرتم فيه فهذا القول أولى. إذن هم الآن خططوا ودبروا وأتوا بثلاثة أقوال، قول يقتلوا، قول يرموه في الصحراء، قول إيش؟ غيابة الجب. فلما دبروا أمرهم وخططوا أتوا لأبيهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف، كل العشرة شموا تامنا إلا أبا جعفر يزيد بن القعقاع، قال لا تامنا، وكلهم أشموها تامنا، والإشمام شيء يرى في الشفتين ولا يدركه. لا تأمنا، لا تأمنا، لا يراه الأعمى، لا تأمنا، إلا أبا جعفر قرأ، أبو جعفر قرأ لا تامن، لا تامن، أيوة تامن، أيوة نافع يقرأ تأمنا وتامنا، قرأت ورش تامنا وقرأت قالون تأمنا، كلهم يشمها إلا أبو جعفر المدني لا يشمها يضغمها. قالوا يا أبانا ما لك لا تثق فينا وتأمنا على أخينا يوسف ونحن له وإنا له لناصحون، وإنا لأجله ناصحون يعني لا نفعل به إلا أحسن ما يفعل بالأخوة. ولذلك جاءوا ليوسف وقالوا له ما رأيك تذهب معنا، أنت لا تذهب ولا تمشي حتى تتمرن على ركوب الخيل وعلى الجري وعلى الاصطياد. وكأن يعقوب كان يخاف على يوسف من إخوته، لأن كل ناب الذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، ولتعرفنهم في لحن القول، كل إنسان تقرأ ما في قلبه في وجهه. ولذلك لا يمكن الإنسان أن يخفي شيء لأن الإنسان ضعيف، ذلك لا ينفع إلا الصدق، فليكون صادق. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، إنا إخوته له ليوسف لناصحون، لنريد له كل خير ونريد أن يصله كل ما ينفعه، نخلص له المحبة والمودة ونريد أن لا يأتيه أذى، والنصح ضد الخيانة. أرسله معنا غدا يرتع ويرتعي ويلعب، يرتع احتمال أن تكون من رتع ومن رعى، فإذا كانت من رتع يكون يفعل، وإذا كان من يرتعي يكون يفتعل. هل هي من رتع إذا جاء للرتع ومن رتعت الدابة إذا جاءت للمرعى وأكلت، أو رعاه يرعاه إذا لاطفه وراعى أمره؟ إذن أرسل معنا يوسف غدا، إما للتمتع أو أن نرعاه ويرعانا ويتمتع معنا ويلعب، إما بركوب الخيل أو بالجري، وإنا له لحافظون. ولذلك هذا الأسلوب يدل على أن فيه شيء، ما لك لا تأمنا على يوسف، نفس الأسلوب اللي تأمله يجد في طياته أمور، ما لك لا تأمنا على يوسف هذا دال على شيء سبحان الله. لذلك هذا القرآن أساليبه عجيبة معجز، كما قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، تدل على أن الناس يقولون القلب ما هو في الصدر، لأن معروف أن القلب في الصدر، لكن قول الله التي في الصدور منبئ أنهم يقولوا أن العقل هنا، هذا من إعجاز القرآن. أم لهم قلوب يعقلون بها، لذلك هذا السياق من إعجاز القرآن التي في الصدور، كأنها مومئة إلى أن في ناس يقولوا ليس في الصدر، كما قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا دال على أن في ناس يقولوا استولى، قال فاسأل به خبيرا لا تقول استولى. وهنا قال ما لك لا تأمنا على يوسف، أول شيء قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، إذن هذا الأسلوب يدل عليه على شيء، وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويرتعي، وإنا له لحافظون، أي جواب الطلب إن ترسله معنا يرتع. قال يعقوب لأبنائه إني ليحزنني أن تذهبوا به. فراقي له يؤلمني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أخاف إذا ذهب معكم أن يعتدي عليه الذئب وهو صغير، والحال أنكم أنتم تذهبون في اللعب. فكانت هذه فرصة لهم. قالوا إخوة يوسف ليوسف لئن أكله الذئب، الذئب هو الأسد، كل حيوان مفترس يسمى الذئب عند العرب، والذئب معروف، لكن قد يقولون الذئب لكل أسد. الذئب والذئب، ونحن عصبة جماعة، إنا إذن لخاسرون. قال العلماء هنا قال أكله ولم يقل يفترسه، هم قالوا أكله ولم يقل يفترسه، قالوا لأنه إذا قالوا افترسه كما سيأتي يقال أتوا ببقيته، لكن قالوا أكله الذئب عشان ما يبقى منه، عشان ما يكون فيه إش لا يبقى له شيء كما سيأتي. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، أي لناقص العقل وناقص الإدراك ولناقص إيش التدبير، نحن جماعة كثيرة وأخونا واحد فكيف يأكله الذئب، إذن نحن جماعة ناقص التدبير وناقص العقل. طيب إيش بعد هذا؟ فلما ذهبوا به، ذهبوا بيوسف، وبعدين لما ذهبوا به بدأوا يضربونه ويأذونه كما في الإسرائيليات، أذوه وكل واحد يعمل به أشياء أمور عجيبة، وأجمعوا أمرهم على أن يجعلوه في غيابة الجب، رموه في الجب. في هذا الوقت أوحينا إلى يوسف ستخبرهم بموقفهم هذا، والحال أنهم لا يدرون عنه. فكانت هذه جرعة من الطمأنينة ومن اللطف بهذا الولد الذي أجاؤه هذه الأذية الشديدة من أقرب الناس إليه، ولذلك الابتلاءات هذه عجيبة، لا يمكن أن ينال العبد منزلة إلا بالابتلاء أبدا. لتبلون لنبلونكم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، لا بد من الابتلاءات أولا. أجمعوا أمرهم على أن يجعلوه في غيابته. وأوحينا إلى يوسف على القول الراجح أو على يعقوب على القول المرجوح، لتنبئنهم لتخبرنهم بأمرهم هذا، والحال أنهم لا يدرون عنه. ولذلك الدليل على أنه يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون، بعدين هذا يدل على أنهم قبل أن يكونوا على إيش على قوة إيمان. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم. إذن هذا يقوي، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن هم دبروا القضية وأحكموها غاية الإحكام. أولا خططوا واختاروا هذا القول أنهم يرموه في الجب، ورموه في الجب وتأخروا إلى أن صار وقت العشاء، وأخذوا سخلة وذبحوها وأخذوا قميصه وملوه بالدم، ولسوا أن يشقوا القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب، لسوا أن يشقوا القميص. ولذلك لما جاءوا بالدم قال سبحان الله متى صار الذيب كيسا فطنا يقتل يوسف ولا يشق قميصه، دم مكذوب واضح أنه ما هو صحيح، فأكله الذيب. بعدين قالوا لم يقولوا افترسه الذيب حتى لا يقال لهم أتوا ببقيته، ولذلك لما قالوا كيف يقول أكله ولم يقول افترسه، لأن المكان هنا لا يصلح فيه إلا الأكل، أكله بكامله. إذا قالوا أتينا ببقيته يقول أكله بحلافره حتى لا يبقى عندهم إيش، لا يطالبوا بحجة. ذلك جاءوا يبكون وأخذوا سخلة ووضعوا على القميص دم وقالوا أكله الذيب، جاء عليه بكامله، لم يقولوا افترسه، لأنهم لو قالوا افترسه لقالوا أتوا بإيش ببقيته، قال لا أكله. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين في أمري. وكل هذا يدل على أمور، نفس هذا السياق يدل على أنهم فيهم بعض الشيء. وجاءوا على قميصه بدم كذب مكذوب، ليس أيوة لأنهم لم يشقوا القميص. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي أمرا عظيم وشنيع، فصبر جميل، صبر جميل عملي أو أمري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على هذا الأمر. ولذلك بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وكل ما سأل عنه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون حتى تقارب الهلاك أو تهلك، لأن الحرض هو مقاربة الهلاك. ولذلك هذه القصة فيها من العبر ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وأحسن القصص هي قصة يوسف لما فيها من العبر وفيها من الأمثال والأحكام والحكم وتغير الأحوال والنجاحات. أعزه الله، كان يعني عبدا ذليلا يضرب ويباع، فأعزه الله وأصبح كل الأمور بيده، وأعطاه الرسالة والنبوة، وأصبح الذين كانوا يوصلون أن يؤذوه أرزاقهم وهو الذي ينفق عليهم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.